حصريا على موقع djkimo.com. واخرك مودة مودة ساعة الفوق وساعة اللودة تحت الكتف مهدودة نسي بسواجر مجدودة واخرتها موتة موتة واخرت العمر بالشوفة سنين من شباب المخطوفة عازفها نوتة نوتة ونعشر الليل عشر الليل عشر الليل ونعشر الكاس ملا الويل ملا الويل خليني نشوفه طمني وقولي الحال بخير خليني نشوفه ولا من غير نسك الغير قول السحرة ومرجال المال يرويه انفاعي دايرة بيه غمقك احلى وطالت رحلة عليه وامه بين عينيه هو تمحنا كان ربحنا عادش بيه عادش بيه طريق اللي ليه ليه بلاش بيه وبلاش تشبيه مونا بلاش شبيه ماني ماشي في السواب ماني ملهوف واللي غاب مشو موجود لي في ظني ذني خاب دنيا متروف في التراب غير اسم الجود يمتني تسعى ما لازم خوف ساعي تعب ومنقوم أساب ومستني في الضباب عينك ما تشوف كان على عيب مش مني واخرتها موتة موتة ساعة الفوق وساعة اللوتة تحت الكتف مهدودة نسي بس وقر مجدودة واخرتها موتة موتة واخرت العمر بالشوفة سنين من شباب المخطوفة عازفها نوتة نوتة ما تعبني ليلة قد ما تعبني شوقي ليك نكذب كن أقول لك ناسيك نكذب كن أقول ما قاسيت وسكنت قلبي ومعايا صارت فيه شريك نكذب كن أقول ما حسيت نكذب كن أقول ما حنيت مولح مككلو ناي وما حزدك انا جيل عيش زماني باي ماني زيد من صغير وما عاد يأثر في شي كي ولدني جيل ما يأثر في شي قلبي بلي يصير ورس وخي لنا حد ما يستير ورس وخي كانت عيش الروح خير سيحة مالت فريا ماشي ما جاب السيل خدمة ورسي حي ولا نحسد ولا نغير اخرتها موتة موتة ساعة الفوق وساعة اللوتة تحت الكتف مهدودة نسي بس وقر مجدودة واخرتها موتة موتة واخرت العمر بالشوفة سنين من شباب المخطوفة عازفها نوتة نوتة ونعشر الليل عشر الليل عشر الليل ونعشر الكاس ملا الويل ملا الويل خليني نشوفه حصريا على موقع DJKimo.com ولا من غير نسك الغير